ولما كانت الحلقة 55 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن نيروز ابن البستاني العجوز ظل يتصل بفيروز بنت النمروز، فهما يتغافلان أعوان السلطان فيتقابلان ولا يلتقيان، ويلهوان ويتحدثان من خلال القضبان، ويقضيان بعد الوقت كلما خلا قصر الصمت. وعاشت الأميرة تحت الأرض في قصر الصمت لا ترى أحدا سواه، فتعلقت به الفتاة، وأصبح نيروز عالمها الوحيد وحلمها السعيد. تشعر بالوحشة إذا غاب، وتأنس إليه إذا آب. وشهد قصر الصمت مولد حب وقصة غرام ظلت تنمو مع الأيام. وشب الفتى ويفعت الفتى، وشربا من خمر الصبا ما شربا، وتفتح قلباهما للحب والحياة. وكانت الخادم تحب الأميرة وترى فيها بنتها الصغيرة، فلما رأتها على هذه الصورة أطلت الفرحة من عينيها وأقبلت عليها واتجهت إليها. ربنا يفرح قلبك يا بنتي. أنا فرحانة يا دادة. ربنا يكتب لك السعادة. لكن إيه يا دادة؟ لكن مش بعادة. شايفة ايه يا دادتي؟ شايفك اتغيرتي. وايه اللي غيرني؟ ده اللي محيرني. قوليلي. اقولك ايه؟ اسمه ايه؟ اللي هو مين؟ بقى ما انتش عارفة مين اللي قلعك توب الحزن وخلاك ست الحزن. انت بتقولي ايه يا دادتي؟ انت لسه صغيرة يا حبيبتي. دادة. هو كده يا بنتي، يضحك ويبكي ويسهر يسهر ويحير يحير ويخلي الدموع تجري. بس انت لسه عليكي بدري. ما تقوليش كده يا دادتي. ما تخبيش على دادتك، انا حبيبتك. قوليلي. اقولك ايه؟ انت بتحبيه؟ انا ما بحبوش لكن ما بكرهوش. تبقي بتحبيه وهو بيكرهني وبيجيلك تملي. يبقى بيحبك، يجعله من نصيبك وحظك. يا رب خلينا نخرج بقى من قصر الصمت ونطلع على وش الارض. واسمه ايه يا فيروز؟ اسمه نيروز. نيروز. نيروز وفيروز القد على القد. تعرفي انهم لايقين على بعض؟ فيروز بنت السلطان ونيروز ابن ال... هو ابن مين؟ ابن الجنايني. ايه؟ ايه؟ الجنايني؟ ايوه يا دتي. انت اتجننتي؟ ليه؟ اميرة زيك تكلم ابن الجنايني؟ ماله ابن الجنايني؟ ابن الجنايني مش بني ادم زيي؟ زي نفسه يروح يكلم واحدة من جنسه؟ هو حيبقى سجن من كله لو ابوك علم على اللي كان يعمله ويسويه. حتى قلبي عاوزين تحبسوه. وازاي الواد ده كان بيتصل بيكي؟ يطل عليا من فوق من الطاقة اللي بيجي منها الضوء، وافضل اكلمه ويكلمني. وبعدين يروح ويسيبني. انت اتجننتي ليه بس يا داتي؟ يا نصبتي يا نصبتي، وبقالكوا على كده كتير؟ ده شيء بقاله سنين، من ايام ما كنا اطفال صغيرين. ولا تقولي ليش يا بنتي، ما كنتش لاقيه العين اقولك يا داتي. ازاي ما تقولي ليش؟ طيب ما تعيطيش يا دادا، ما تعيطيش. يخصى عليك يا فيروز. طب بس قوليلي عاوزة ايه؟ وتعملي اللي اقولك عليه. واعمل اللي تقوليلي عليه. ما انتيش تتصلي بيه. ليه؟ هو عمل ايه؟ هو عمل ما عملش، لكن ما يتأوصلش. ايش جاب لجاب؟ انتوا مش بتقولوا كلنا من تراب؟ اي نعم الكل طينة، لكن انتوا عجينة واحنا عجينة. ليه؟ زايدين عنه ايه؟ ما تقوليش كده يا قطية ربنا، حاكم حرام. حرام؟ ده انا حصوم لك 3 ايام ويمكن اعمل لك قربان. ياه، امال انت فاهمة ايه؟ اعذريني يا دادا، انا ما كنتش فاهمة حاجة. تعهديني يا حبيبتي. اعهدك يا دادتي. ما عنتش تتصلي بيه؟ ما عنتش اتصل بيه. ولما يجيلك تطرديه؟ طيب حاضر يا دادتي. ربنا يحضر لك الطيب يا بنتي. من حق ايه؟ اوعي تجيبي سيرة لحد. حد مين يا دادا؟ انا ما سمعتش حاجة. وانا ما قلتش حاجة. ايوة كده يا حبيبتي، خليتك بعافية دلوقتي. صباح الخير يا بنت السلطان. صباح الخير يا ابن الجنين. ايه مالك يا فيروز؟ ما عدناش هنشوف بعض يا نيروز. ليه؟ هو حد شافنا؟ مفيش حد شافنا. امال ايه اللي يفرقنا؟ الفروق اللي بيننا. الحديد اللي بيننا مفرقش بين قلوبنا. نيروز، انا هكسر الشباك اللي بينك وبيني واطربك في السماء واحطك جوه عيني. ارجوك ارجوك، انت بتعذبني. ده انا افيد. اسمعني اسمعني. قولي. ما عدتش تجيلي. انت بتقوليلي؟ ولا اشوفك ولا تشوفني. انا مش مصدق نفسي. ولا اكلمك ولا تكلمني. حصل حاجة مني؟ ايوه. ايه؟ انت ابوك جنايني. جنايني؟ ده غصب عني. وماله جنايني؟ انا ابويا سلطان. وانا ابويا انسان. نيروز. ابويا جنايني؟ لا انا زيك ولا انت زيي. انت زي اللي جابوكي، انت بنت ابوكي. نيروز. انا اللي غلطان. نيروز. هو ده يا بنت السلطان؟ نيروز نيروز نيروز. الفين فلاح قايمين بالسلاح، وقفت لوحدي قدامهم في ساعة هجومهم، وعنها ورحت داعك الخاتم وجاني الخادم. قلت له عليهم ما سابش ولا واحد فيهم. موتهم كلهم. ومع ذلك بيهربهم. قتلت منهم كتير وعملت فيهم كتير. قل لي يا وزير. مولاي، مفيش طريقة تانية تمنع هروب العبيد؟ والله فيه طريقة تانية. ايه هي؟ نمنع سبب هروبهم، نلاقيهم ثبتوا في مكانهم. يعني ايه؟ الفلاح ما يسيبش ارضه اذا كانت ارضه. تقصد ان وزع عليهم ارضي؟ انا قصدي انت ليه بتتدخل في مسائلي؟ مش انت يا مولاي اللي بتسالني؟ تقوم تقول لي اوزع عليهم ارضي؟ مش قصدي، انا غرضي انك تشدد عليهم، ولما ما يسمعوش الكلام تذبحهم وتفنيهم، والنسوان تكسحهم وتعميهم. مظبوط مظبوط. النسوان زي هدومك اللي تنقيها، تلبسها مهما تلبسها وبعدين ترميها. يا سلام، مفيش كده في الدنيا. في حاجة تانية؟ أيوة. إيه هي؟ رسالة من البلانة. فيروز لسه عيانة؟ بقالها أسبوعين يا مولانا. وإيه رأيك فيها؟ بقول نجيب لها طبيب يداويها. أنت عاوز تداويها؟ وأنا عاوز الموت يداويها. تعرف لو حد شافها ولا شافت حد؟ أيوة. أنا هعرض بيك الأرض. أمرك يا مولانا السلطان. انصرف الآن. انت صحيتي يا حبيبتي، شد حيلك يا بنتي. مين ده اللي كنت بتكلميه يا دتي؟ ده ميمون. كان بيقولك ايه؟ انت سمعتي؟ ابويا مرضاش يا دتي. انا عارفة دواكي وعارفة طبيبك، انا هقوم اجيبهولك. وابويا؟ ابوك ده مش اب، ملوش قلب. يا ربي يقطع قلبي. ده انا رايحه اجيب لك الطبيب. ربنا هو الطبيب. انا مش هغيب، مسافه ما اوصل للطبيب مش هغيب. وانطلقت المربيه العجوز وتركت الاميره فيروز. واغفت الاميره لحظه قصيره، وفي هذه اللحظه وبين النوم واليقظة سمعت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 255 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.